بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أكرمنا بشهرنا هذا وأنزل علينا فيه القرآن وعرفنا حقا، والحمد لله على البصيرة، فبنور وجهك يا إلهنا وإله آبائنا الأولين ارزقنا فيه التوبة، ولا تخذلنا ولا تخلف ظننا بك، وصل على محمد وآله واعف عنا وارحمنا، إنك أنت الجليل الجبار، وصل على محمد وآله.